وأقرب المعاصي الجوال الآن، ما من أحد يفتح الجوال إلا نظر في حرام أو سمع حرام إلا ما ندر، وأحيانا يسترسل يدليه الشيطان بغرور ويبعد عنك الأجل ويزين لك الهوى وخطوة خطوة، أبد والله أنه كما وصف الله فدلاهما بغرور. ولكن المشكلة أن الإنسان أحيانا العباد كما قال إبليس نفسه، قيل له كيف أنت مع بني آدم؟ قال هم أنواع، في ناس إذا نزل في البير ما عاد يخرج منها، وهذا أصلا مريح للشيطان، يرتاح منه الشيطان لأنه دلاه المرة الأولى هو جلس، هذا فرغ منه الشيطان. وفي بعضهم يخرج من البئر إما باستيقاظ وانتباه وتوبة، ولكنه يدليه مرة ثانية ثم يخرج ويدليه مرة ثانية ويخرج، وهكذا هو الشيطان، لكنه يعتبر يعني، وهذا والله أنه يشبه حالنا نسأل الله المستعان. كل مرة يقودنا للخطأ ونخطي ويشمت بنا ونرجع، ويقودنا للخطأ ونخطي ويشمت بنا ويضحك بنا ونرجع من جديد، وهذه حالتنا معه. في نوع ثالث يقول الشيطان وهو أشده علي، وهو إذا خرج من البير تفل على الشيطان واستعاذ بالله منه وعزم على التوبة وهرب، ثم يدركه الشيطان في بئر أخرى ويدليه ثم يخرج، يقول لا أنا يئست منه ولا أنا ظفرت به، يقطع نفس الشيطان، وهذا اللي يكافح ويحاوله. وفي نوع مثل عمر، أصلا الشيطان هذا ما يبغى يضيع وقته معه، إذا رأى سالكا فج سلك فج آخر، وهو الذي يعني عصم الله من الشيطان ومن عباد الله المخلصين. فنحن مع الشيطان هكذا يدلينا دائما بغرور، فينبغي للمؤمن العبد، ما قص الله قصة آدم هذه إلا لأجل هذه الحكمة، ينتبه إلى متى ونحن والشيطان في هذه الحالة، كل دقيقة يقودنا للخطأ ونخطي ويشمت بنا ويضحك بنا، ونطلع من البير ويدلينا مرة أخرى، ونطلع من البير ويدلينا مرة أخرى بالغرور، وكل ذنب له ثمن، والله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوء يجزى به، والله كل سوء لابد تجزى به، هم أو غم أو في ذريتك أو في كما قال بعض السلف أجد حتى في خلق دابتي وزوجتي، وهم من يحصل لك، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الوزر والعار. وفي الآخرة يعني اللي سماه الله الحساب اليسير، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب، هو لازم يحاسب، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، الحساب اليسير هذا بالنسبة إلى غيره يسير، ولكنه في الحقيقة والله ليس بيسير، وهو أن يعرض الله عليك كل ما عملته، فمن يعمل سوءا يجزبه. ولذلك أبو بكر يقول لما قرأتها تمطى وما استطاع يقوم، يقول أحسست بشيء في ظهري كأنه انقسم ظهري، لأن الله يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. لكن عاد الجزاء إما أن يكون في الدنيا بالهم والغم والمشاكل، وأن هذا قل هو من عندي أنفسي. فيا أيها الإخوة نحذر منه الخبيث هذا، نحذر منه، كم نبهنا الله وكم حذرنا وكم نوع القصص وكم نوع حيله، ونحن نسأل الله أن يتوب علينا. ولذلك قال إلا عبادك منهم المخلصين، ما يقتله مثل التوحيد والإخلاص وحسن الظن بالله والاستعصام به. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. شرطين، يكون هو غاوي وضال في نفسه، الغاوي ضد الراشد واتبع الشيطان، وهذا يدل على أن الإنسان ليس بمعذور، كل من ضل هو في الحقيقة اتبع الشيطان واشترى الضلالة بالهدى، هو اللي اختار الشيء هذا فما ربحت تجارتهم. قال تعالى إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين، اتباع الشيطان الغاوين إن جهنم لموعدهم أجمعين. وقال في الآية الثانية قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين وإن جهنم لموعدهم أجمعين، هذا جزاء من أطاع الشيطان. يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ سواء عبادة طاعة ولا عبادة إشراك، إن طاعة نوع عبادة. ألم أعهد إليكم، ألم أخذ العهود عليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. يعني الضائعين هذول صيد الشيطان ما تعقلون، تبون تسوون مثلهم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، يعني أجيال وأمم، أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم كما قال هنا، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها سبعة أبواب، نعوذ بالله منها، لها سبعة أبواب. بعض العلماء مثل روي عن علي يقول أبوابها هكذا، ورفع يديه بعضها فوق بعض، يعني سبعة تكون طبقات، سبع أدوار. وبعض السلف مثل ابن عباس وغيره سماها، قال جهنم الأعلى، وتطلق عليها كلها جهنم. ولذلك فيه الأعلى هذا هو لأهل التوحيد اللي يمحصون. فمثلا لو فيه آثار إن جهنم تفنى وتخرب وتبقى ليس فيها ساكن، المراد الطبقة العليا المخصصة لأهل التوحيد إذا أخرجوا بالشفاعة. فيضيع بعض الناس يقرأ الآثار هذا يقول جهنم تفنى، إذن يقول بفناء النار. فجهنم هو اسم للطبقة العليا واسم للمجموع. جهنم أعوذ بالله ولظى وسقر والسعير والجحيم والحطمة والهاوية، وهي آخرها سبعة أبواب. وبعض الصحابة قالوا باب لليهود وباب للنصارى وباب للصابئين وباب للمجوس وباب للمشركين عموما وباب لأهل التوحيد وباب المنافقين. وبعضهم قال باب لمن أشرك بالله، باب لمن شك في الله، باب لمن غفل عن الله، باب لمن تولى عن أمر الله، هكذا. وهو التقسيم كله تقسيم صحيح، فهي سبعة أبواب. ولا تستهين، النفاق يصلون ويحجون وهم في الدرك الأسفل. الأعجب من هذا الحديث اللي في الصحيحين أن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وجلس معك في الشعب 3 سنين وفعل وفعل، هل نفعت بشيء؟ قال نعم نفعته، طلبت من ربي أن أشفع له. ليس في الخلود في النار لابد منه المشرك في تخفيف. قال فوضع في ضحضاح من النار، عليه شراكان من النار يغلي منهما دماغه أبد الآبدين، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هكذا في الصحيحين أبو طالب، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فالمقياس أن تقول لا، أبو طالب مفروض حتى لو أنه بدون شفاعة يصير هو، الله أعلم، الله أعلم بعباده. في أشياء تظنونها هينة وهي عند الله عظيمة. الإعراض هذا تظنونه هين، المعرض اللي أبو طالب كان معرض، والله عز وجل وصف الإعراض بأنه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، أنه أظلم الظالمين، إن من المجرمين، وهو أكبر مجرم وأكبر ظالم ومنتقمون. ففيه باب لمن أعرض، مثل الآن كثير من الناس اللي يسمع الحق ويعرض عنه ولا يبحث عنه ولا يحرص عليه، ولا المعرض هذا يتهاونون الناس فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي طالب، أبو طالب لم يكن شاك، وصحيح مشركه لكن في ضمن المشركين، لم يكن شاكا ولم يكن معاديا للإسلام، لكنه كان معرض، معرض تمام الإعراض. الرسول صلى الله عليه وسلم عنده ويعرف ذا ويصحبه في الشعب ورافض. ولذلك قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، أعوذ بالله من حالهم. كل باب مسمين أهله، فلان بن فلان وفلان فلان، كل باب عليه قائمة بكل من يدخله من بني آدم، نسأل الله العافية والسلامة. هذول اللي أطاعوا الشيطان. وجاء في أثر أن آل حميم السبع كل واحدة منهن تقف عند باب، وإذا جاء العبد يدخل النار قالت لا، هذا كان يؤمن بي ويقرأني. ولذلك آل حميم السبع من غافر إلى الأحقاف لها شأن عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان فيما يروى ما ينام حتى يقرأ حميم السجدة اللي فصلت ويقرأ تبارك. وآثار الصحابة فيها عظيمة. لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. ثم القرآن مثاني ثنى بالصالحين الجزء القسم الآخر، فقال إن المتقين، والتقوى هي التي ذهبت بخير الدنيا والآخرة. التقوى هي الورع، التقوى هي الورع، تتورع عن التفريط في الواجبات، تتورع عن فعل المحرمات، تتورع عن الشبهات، هذا التقوى أن تتورع. هذا المتقي هو اللي مع حصانة ومعه بإذن الله عافية ومع كل شيء. المتقي لو رأيتم كل آيات القرآن تجدون المتقي ذهب بخير الدنيا والآخرة. المتورع، قال عمر لرجل ما هي التقوى؟ الصحابة دائما يسألون عما ينفعهم، حتى لو كان عنده علم يستنبط العلم الآخر، يمكن عند أخي ما ليس عندي أو يفتح له ما لا يفتح. فعمر كان دائما أسئلته في الدين، فسأل رجل قال ما هي التقوى؟ وجدناها في القرآن كل شيء التقوى. قال يا أمير المؤمنين هل مشيت بأرض شوك قط؟ قال نعم. قال ماذا كنت تصنع؟ قال لا أضع قدمي حتى أرى موضعها. قال هذه التقوى، هذه التقوى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذه التقوى، التقوى أنك ما تضع ما تخرج من كلمة ولا نظرة ولا بطش بيدك ولا رجل خطوة ولا سماع ولا شيء ولا أكل ولا إلا تشوف هي لك ولا عليك، بس هذه التقوى. التقوى هي الورع. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، ما يضع قدمه حتى يشوف هي له ولا مبله. ومن المتقين من لا يهم بالشيء، يعني درجة قبل ما يفكر أصلا بالشيء حتى يشوفه له ولا عليه. وتراها سبحان الله هي فتح من الله، وبعدين الإنسان يزداد فيها، يتصير عنده ملكة أن يفكر في كل شيء. حنا الآن الله يتوب علينا مثل ما قال الله عز وجل وكان أمره فرطا، اللسان يرمي بدون عيار، والنظر بدون عيار، واليد بدون عيار، والمطعم بدون عيار، يعني كل شيء مفلوت. لكن المتقي لا، ما يمد يده لين يشوف هذا بيحاسب عليه ولا لا، ما يتكلم بالكلمة إلا لها خطام وزمام، بيشوف فيه وين رايح، كل شيء بيسأل عنه. إن المتقين، ولذلك صبروا على أيام قليلة ثم هذا جزاؤهم في جنات وعيون. الجنات هي يعني الأماكن الطيبة الخضراء التي تسافر فيها الأبصار وتفجر فيها الأنهار، ولها أفنان ولها ثمار دانية، وفيها عيون بعضها تجري وبعضها نضاخة وبعضها. ادخلوها بسلام، كانوا في الدنيا يجاهدون أنفسهم، الله في الدنيا كانوا من أنفسهم في تعب، فلذلك عاقبتهم السلام والحرير، كما قال في آية في سورة الإنسان وجزاهم بما صبروا، يعني على خشونة الصبر جنة وحريرا. الحرير ضد الخشونة، فهم الآن في الدنيا في خشونة، لو الإنسان يعطي نفسه هواها يرتاح مع اللي يرتاحون، يسافر ويأكل ويشرب ويضحك كان مع اللي حساب. لكن اللي يفكر في الحساب لا والله في خشونة، يتفرد على الناس ويخالفهم في أشياء كثيرة، وما يعطي نفسه اللي تبي، ودائما والله أنا حتى في بلا من زوجته وأولاده، يعني يقول أنت ضيقت علينا وأنت نبي نسوي مثل الناس ونبي كذا. فهو ما في شك إنه في تعب، لا تحسبون أن حنا اللي في خشوع. في عمر، عمر يقول الله أن يدفع عن نفسي أهلي وولدي، أن يدفعهم عن نفسي دفع، وهم خيار الخلق، حد كل على معياره. لكن لا تحسبون الصحابة أنهم كلش مهيئ لهم، لا والله والله حتى أولادهم وزوجاتهم كانوا يقولون لهم تراكم. عمر كان يخطب ولا يزوج، بنت الصديق رفضت، قالت عمر خشن العيش ما أبغى، ما يصلح لنا، لازم الواحد يبغى الدنيا وبالآخرة، بعد كل ثنتين يبغاها مستوية له، ما في ضرتان. فالمقصود أنهم يقال لهم مباشرة ادخلوها بسلام، خلاص سالمين من كل شيء، تركوا التعب خلف ظهورهم والنصب والهم والغم. السلام يعني السلامة من كل ما يكدر وكل ما ينغص. وآمنين، آمنين من إيش؟ يعني لو كانت جنات وعيون وفيها كل شيء، لكن في شيء مثل الآن في الدنيا، في الدنيا ما يمكن أحد يهنى. يقولون أحد الخلفاء بنى له قصر مشيد وتعب فيه وكذا، وجاب الناس يتفرجون فيه، فأتى الظاهر بالعتاهي أو واحد قالوا إيش رأيك في القصر؟ قال والله أنا ممتاز بس فيه عيب، قال ما هو؟ قال الخلود. لو ان فيه خلود في واحد يطردك يخليك ما تنام ولا تاكل ولا كل شيء، يقول تراك بتفارق الدنيا هذه اللي زينتها، زينها لين تزين وبعدين تفارقها. لكن في الاخره امنين، امن من الموت، امن من المرض، وامن من الفراق، وامن من الهرم، وامن من كل ما ينغصه، كل شيء ينغص عليه امن منه. هذه العيش. قال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الآخرة لهي الحيوان. ورب الكعبة هي الحيوان، حياتنا هذه مي بحياة. ولذلك إيش يقول المؤمن إذا رأى الآخرة؟ يا ليتني قدمت حياتي. الحياة قدام، هذه مي بحياة، هذه كلها منغصات. يجيك ولد تفرح به ينغص عليك، يجيك زوجة تفرح بها تنغص عليك، يجيك مال تفرح به ينغص عليك. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. هاي مطبوعة كذا، لكن هذيك دار السلام، ادخلوها بسلام من آمنين. قال عبد الله بن سلام لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة: انجفل الناس إليه، فكنت في أول من انجفل إليه في قباء، فوجدته يقول: أيها الناس، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. لو كان الدخول بدون سلام يكون فيه دخول بسلام وأمن، ادخلوها بسلام من آمنين. طيب، في شيء آخر يمكن ينغص، الكلام. أحيانا سبحان الله تكون أنت في نعيم، سلام، تكون في نعيم تسمع لك كلمة تنغص عليك اليوم كله، صح ولا لا؟ تسمع لك كلمة ما لها داعي تنكد عليك اللي أنت فيه. في الجنة ما فيه، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، ما حد يكذبه، ما حد يقول كذبت، ما حد يشكك في كلام، ما حد، حتى اللغو يمرض، حتى لو كنت تستلذ له ترى يمرضك اللغو هذا. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. في الجنة ما تسمع لغوا ولا كذابا. طيب، في شيء آخر قد ينغص عليك، يمكن واحد بينك وبين شيء، شحنة قديمة، ثأر، كلمة جرحك بها كذا، إذا شفته تنكت. في الجنة ما يدخلون حتى ينزع ما في صدورهم من غل، كل الغل والشحناء والضغائن والمشاكل والجرح كلها خلاص ينزع نزع. وكلمة نزعنا تدل على معالجة بشدة، معناها أن الغل أيها الإخوة متعلق بالنفوس، متعلق. حتى قال في بعض السلف: يخرج كالسبع الضاري، سبع في داخلك، غل حسد وغل حقد وغل غيرة وغل شيطان وغل كذا وغل، تجمع تكتل حتى أنه يخرج كمبارك الإبل. لو ترونه ملقى على باب الجنة كأنه معاطن الإبل، له جواهر سود يخرج. نزعنا أي أخرجناه بشدة ما في صدورهم من غل. فإذا الكلام طيب، ما يسمعون لا لغو ولا كذابة، والنفوس طيبة، هذا هو تمام النعيم. وآمنين وبسلام، وما يرون إلا أنبياء الله وأولياءه، وينظرون في وجه الرحمن. هذه الحياة اللي تستحق أن الإنسان مهما بذل ومهما تعب ومهما كذا، أمامك حياة. أنت الآن والله لست في حياة، اللي أنت فيه الآن والله لست في حياة. قال: إخوانا، يكون بينهم إخوان. يقال أنه حتى في الجاهلية كان في قبائل من قريش بينهم ضغائن وثارات، منهم سبحان الله قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بني هاشم وبني تيم وبني عدي. الثلاث قبائل هذه كان فيه مشاكل بينها في الجاهلية، فلما جاء الإسلام أصبحوا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلي وعثمان أقرب إلى بعض من إخوة النسب. سبحان الله، جاء الإسلام وأذهب الغل. وحتى القتال اللي حصل بين الصحابة كما قال علي: إني لأرجو أن أكون أنا وفلان وفلان، كما قال الله: نزعنا ما في صدورهم من غل. وإن كان قتالهم تأول وقتال دين، لكن أي شيء من شوائب القتال يذهب. إخوانا على سرر متقابلين. في حاجة أخيرة غير السماع وغير أحيانا التصرف، لو واحد من الإخوان يعطيك ظهره ولا يمد رجله في وجهك ولا كذا، تألم، يمكن تنكد. الجنة ما فيها أي شيء يحسك أو ينكد عليك. ولذلك قال: متقابلين، إذا جلسوا ولا في مجالسهم كذا تجدهم إخوانا على سرر متقابلين، كل واحد يعطي الثاني وجه، ما في واحد يعطي الثاني قفاه، ما في واحد يعمل أي تصرف يمكن أنه يخل بالنعيم. الجو كله جو نعيم، نعيم وفرح وسرور ما لا نهاية. آمنين، هذه هي الجنات التي وعد الله بها من؟ المتقين. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من؟ من كان تقيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وكلما كان العبد أتقى كما قال سيجنبها الأتقى، كلما كان نصيبه في الجنة أعلى. والتقوى كما قلت لكم قبل قليل الورع، تربي عندك ملكة التورع والتوقي. وش معنى التقوى؟ هي التوقي، توقع. طيب، فيه بعد شيء آخر يمكن أنه يكدر عليهم؟ هل يكلفون بأعمال؟ لا أبدا. لا يمسهم فيها نصب. المس هو أدنى اللمس، هذا المس، والنصب هو أدنى التعب. فأراد الله نفي مطلق التعب، ما يشقى ولا يتعب ولا، بل لا يمسهم فيها نصب. إذن هذا النعيم صحيح. طيب، ولذلك الإنسان في النعيم هذا أجواء كلها فرح ونعيم، ما في أي تكدير، لا غل، لا سماع يؤلمك، لا متقابلين، ما في تعب. أي واحد يدخل في النعيم هذا سيقول مثل صاحب ياسين، قال تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال لأصحابه في الجنة: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، صاحبه في الدنيا. قالت: الله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. مباشرة إذا ذكر ما فيه من النعيم يسأل هذا السؤال: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. ولذلك قال هنا: وما هم منها بمخرجين. كل واحد يدخل الجنة يقول: معقولة خلاص ما عاد أموت ولا عاد أخرج منها ولا عاد، نعم، وما هم منها بمخرجين، نسأل الله من فضله. فهذه أخوان جنات النعيم التي وعد الله المتقين. يريد الله منا التقوى، وإذا تقدمت للشبر تقدم يأتيك ذراع، وإذا أتيت الله تمشي أتاك هرولة، وإذا أذنبت في الليل بسط يده لك، وإذا أذنبت في النهار بسط يده لك، سبحانه ينزل كل ليلة. لكن دلاهما بغرور، الخبيث ورانا يدلينا في البئر بغرور. إلا من عصم الله، إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: نبئ عبادي، يأمر الله نبيه: نبئ عبادي، مثل قوله في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني. هنا يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وهذا تمام الربوبية وتمام الكمال، نبئ عباده. لكن بدأ بالرحمة قبل الغضب: إن رحمتي سبقت غضبي. نبئ عبادي أني أنا الغفور. وش معنى الغفور؟ صيغة مبالغة، يغفر يغفر يغفر يغفر، مبالغة. ما قال الغافر كما في سورة غافر، وفي مرة قال الغفار، هنا يقول الغفور، وهو أكثر اسم تكرر في القرآن. معناه أن الله من أسمائه الحسنى ومن صفاته التي اتصف بها جل وعلا أنه غفور. لو تأتيه بقراب الأرض خطايا وتأتيه لا تشرك به شيئا وتستغفره وتعتذر إليه يغفر، لكن يعتذر في وقت الاعتذار، في يوم لا يؤذن لهم فيعتذرون. عندك اعتذار قدمه الآن، استغفر، فإن الله غفور ويحب المستغفرين، أحب عبادي ليه المستغفرين. نبئ عبادي أني أنا الغفور، ما يضر الذنب لكن يضرك أنت، أني أنا الغفور الرحيم، تمام الرحمة. ولو علم الكافر ما عند الله من الرحمة لطمع في جنة، ولو علم المؤمن ما عند الله من العذاب لخشي من عذابه. وأن عذابي هو العذاب الأليم، عذاب الله عاد هو الله الأليم، سواء في الدنيا وفي الآخرة. أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، الرعب هذا من عذاب الله، الهم من عذاب الله، الغم، فساد الأمر كله عليك، تعسير الأمور عليك، النفاق عقبهم نفاقا في قلوبهم، الوحشة اللي بينك وبين الله هذه أشد عذاب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وش يحصل لهم؟ إذا تكاثف الران على القلب ما الذي يحصل؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ يوم تكون القلوب هكذا سوداء لمحجوبون، محجوب عن ربه، وهذا أشد العذاب، الحجاب أشد من العقاب، عبد من عباد الله ومحجوب عن رب، عاد على حسب كثف الحجاب أعوذ بالله، وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، هناك قصة أخرى تحتاج يعني الانتباه، فلذلك قال نبئهم، مثل ما الله المثل أعلى، يكون الواحد في مجلس وفي واحد عنده قصة يعني فيها عبرة، فتقول يا فلان ما علمتهم بالخبر، نبئهم علمهم بالقصة الفلانية ولا أخبرهم، هذا فيه استدعاء انتباه، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم، إبراهيم أبو الضيفان، إبراهيم هذا سبحان الله العظيم مثل لبني آدم كلهم، وهو من اللي يدعونه كل أهل الأديان، في شجاعته وفي سخاءه وفي بذله للناس وفي ملة عموما، ولذلك أحسن الملل ملة إبراهيم، ومعنى الملة الطريقة، أحسن الطرق طريقة إبراهيم، فكان من ضمن طرائقه أبو الضيفان، حتى ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب إكرام الضيف أو قير الضيف، ذكر له قصر إبراهيم في فلسطين، ومعنى القصر يعني بيت كبير وله مثل ما تقول فناء، يقول وإبراهيم وضع لها أربعة أبواب في الفناء حتى لا يعبر أحد من هنا أو من هنا أو من هنا أو من هنا إلا ناداه وضيفه هو وعبيد اللي عنده، كان عنده عبيد وعنده يعني بهايم وعنده خير في فلسطين، فكان أبو الضيفان، وكان يحب أن يكون مضيف أكثر من كون من يحب أن يكون ضيف، ويحب أن يخسر أكثر ما يربح في الضيافة، وكان لطيف في الضيافة مو يعني يمن بها، كل آداب الضيافة موجودة في قصة إبراهيم كما في سورة الذاريات وفي سورة هود هنا. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه جاءه ملائكة بيض الشباب، هو ما علم منهم ملائكة، الملائكة مخلوقات من نور نورانية، لكنهم يتشكلون حسب ما يأذن الله لهم، مثل جبرائيل مرة يأتي في صورة دحية ومرة في صورة كذا ومرة في صورة الحقيقية، رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، هؤلاء جاءوا إبراهيم في صورة شباب عليهم ثياب بيض وهيئة حسنة وريح طيبة، ظن أنهم ضيوف مباشر، راغ، شوف لفظ القرآن راغ، هذه خلق الكريم ما يشاور ولا هو يتلكأ ولا هو روغة كذا، إبراهيم له روغتين، روغة على الأصنام فراغة إلى آلهتهم، روغة شجاعة في ذات الله، وروغة سخاء فراغة إلى أهله فجاء، لأن هنا مطوية القصة وفي أماكن أخرى منشورة، وهذه طريقة القرآن يطوي وينشر، راغة إلى أهله وجاء بعجل سمين وحنيذ، وأيضا كلمة راغ معناه جاء بسرعة، ودائما القراء أحسن ما يكون إذا عجل، ولذلك إذا جاء الضيف لا تقيس على نفسك، يمكنك أن شبعانه دائما قدر الضيف دائما تلطفه بالألطاف حتى يأتي، فإبراهيم عليه السلام راغ إلى أهله وجاء بسرعة وجاء بعجل وسمين وحنيذ، يعني أعلى ما يستطيع، وهو ما يعرفهم، مو بالآن الضيافة بالوجه، لا جاء أحد يعرفه عزمته واللي ما عرفه ما لا، هو ما يعرفهم، كل ما تدبر في قصة إبراهيم تجد كمال السخاء الفطري العميق الأصيل، وحتى في تصرفاته قربه إليهم وقال ألا تأكلون، وخدمهم بنفسه وراغ هو بنفسه، يعني سبحان الله، لكن قربه إليهم لما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. الإنسان يأمن من الغريب بأمرين، إذا جاك واحد غريب تأمن بأمرين، الأمر الأول السلام، دائما السلام معاهدة حتى في الجاهلية، إذا قال السلام عليكم يعني أنت سالم مني وأنا سالم منك خلاص أرتاح. والشيء الثاني إذا أكل من زادك، إذا دخل بيتك وأكل من زادك خلاص تأمنه حتى في الجاهلية، الآن أعوذ بالله يأكلون من زاد الواحد ويغدرون به، ويفجرون. ولذلك حتى في أبواب جهنم قال بعض الصحابة والله أن منها باب للقدرية للحرورية الخوارج، يقول والله أن باب من الأبواب السبعة الخوارج يدخلون على الواحد ويأمنهم ويقلطهم، ولا حتى أعوذ بالله أهل الدين إذا فسدوا والله ما تأمنهم طرفة عين. والله أني أعرف أنا شخص يقول أتوني ناس يدعون السلفية، دخلتهم في مزرعتي وضيفتهم ضيافة وأكرمتهم، وطلبوا مني أني أزور شيخهم هذا اللي يعتبرونه ما يصير أحد سلفي لين تزوره وتنضوي تحت لواءه. قلت له والله الحمد لله أنا على توحيد وعلى سنة ومو بلازم أروح، حاولوا فيه عجزوا فيه، خرجوا من عنده بعد ما ضيفهم وراحوا للشرطة وكتبوا فيه اتهامات باطلة أنه يخشى أن يكون من الخوارج وكذا. صار واحد من في الشرطة ابن عمه، قالوا وش أخبار ضيافك؟ قال والله جوا ضيوف ضيفتهم مشوا. قال ما مشوا، جونا وكتبوا فيك عريضة هذه أنك خارجي وأنك كذا، هذول سلفيين يعني يدعون. ليه؟ ليش ما تنضوي تحت شيخنا وتزوره؟ ما تكون سلفي لين تصير تابع له. فالناس اليوم ما عاد تأمنهم، لكن حتى في الجاهلية وفي الأمم الثانية إذا أكل من زادك خلاص تأمن ويأمنك. ولذلك حتى عند العرب لا زال في طريقة، إذا كان يريد منك شيء صبيت الفنجان ما يأخذ، تدري إن عنده شيء، يا أما يطلب منك طلب يا أما أنه يقولك لا. لأن فإبراهيم عليه السلام الأولى حصلت، قالوا سلاما قال سلام، الآن نص المشوار طح، الآن سلموا سلمنا، إذن هم غرباء. الثانية ما حصلت، قدم لهم الطعام رأى أيديهم لا تصل إليه، نكرهم وأوجس منهم خيفة، هذولا اللي ما أكلوا من زادك وأنت يعني مسلم عليهم سلموا عليك دخلوا بيتك ولا يأكلوا من زادك عندهم شيء، يا أثار يطلبونه يا غدر يريدونه يا شيء. فلذلك أوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم وقالوا إن أرسلنا إلى قوم لوط. قال إنا منكم وجلون. وإبراهيم والأنبياء عموما فيهم كل نبي تجد شفاف وحازم واضح ولطيف، هو لطيف وحازم وشفاف ما عندهم نفاق، ولا النبي ظاهر وباطن واحد. ولذلك أشبه الناس بالأنبياء اللي يكون شفاف صحيح يعني تأمنه، ظاهر وباطن واحد، غيبته وخلوته وسره وعلانيته واحد، ما له وجهين ويتقلب، هذا ما يكون من أتباع الأنبياء. إبراهيم عليه السلام الأحاسيس الداخلية صرح بها لهم، لأن إنسان واضح وشفاف وحازم ولطيف، قال إنا منكم وجلون، ورا ما تأكلون من الزاد اللي تعبنا وجبنا لكم، إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل، وأخبروه أنهم ملائكة وأنهم مخلوقين من نور ولا يأكلون الطعام. ثم قالوا إنا نبشرك بأمر الله بغلام عليم. هذه والله بشرى، تدرون عمره كم يبشروه؟ عمره 110 وسارة عمره 90 وعجوز وعقيم، 90 سنة وعقيم، وهو شيخ كبير قد جاء قبل إسماعيل من هاجر، لكن بنت عمه هذه سارة المؤمنة. فقالوا نبشرك، تركوا مسألة الرسالة لكن الآن يبدون بالبشرة، والإنسان دائما يبدأ بالفال الزين يبدأ بالبشرة، إنا نبشرك بغلام أو شيء ذكر، والنفوس خاصة شيخ كبير وعقيم همية للذكر يعني ينفعه وعليم، وهذا يدل على أن الإنسان يولد بأخلاقه. إسماعيل قالوا فبشرناه بغلام حليم، ولذلك صار الحلم في العرب. وإسحاق عليه السلام عليهم السلام كلهم قالوا غلام عليم، ولذلك صار العلم في بني إسرائيل حتى نزع الله منهم. فمعناه أن الإنسان يولد بحلمه بعلمه وبعدين عاد يزداد يسقله بالتعلم والتحلم. هنا الغلام قبل أن يولد ترى عليم، يعني عنده آلة العلم وافرة، وإسماعيل حليم الحلم عقل، إسماعيل كان مليء بالعقل. إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر، يعني في سنة الله عز وجل الشيخ تعدى 100 وعقيم 100 سنة وزوجته 90 سنة، فبما تبشرون؟ يعني إن في سنة الله. وفيه احتمال آخر إن الإنسان إذا بلغ السن هذا ما عاد يفرح بمولود ولا عاد يحزن على مفقود. الإنسان إذا وصل 100 سنة تبشر بعيال تبشر بمال خلاص الدنيا كلها مولية، ما عاد يستفز شيء. ولذلك قال فبما تبشرون، ما السني الكبر. قالوا بشرناك بالحق، ترى الكلام هذا صحيح وحق من عند الله والملائكة، فلا تكن من القانطين. مباشرة إذا جاءت المسألة في التوحيد يرد إبراهيم مباشرة إمام الموحد، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذه لا علاقة ماسة بالتوحيد، التوحيد قائم على حسن الظن بالله، والشرك قائم على سوء الظن بالله. هذه الخلاصة، كلما تكون أحسن ظن بالله كلما تكون أصح توحيد، في سراء في ضراء في قدر في شرع في مسألة ما فهمته في الدين أمر ما فهمته، أي شيء تحسن الظن بربك تراك أصح توحيد. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه شو يقول؟ يقول أكبر الكبائر، أكبر الكبائر ليس القتل ولا الزنا ولا السرقة، أكبر الكبائر اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله، هذه أكبر الكبائر. ليه؟ لأن لها علاقة بالتوحيد. فلذلك إبراهيم مباشرة لما طروا القنوط قالوا لا تكن من القانطين، مباشرة قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلذلك يا الأخوة لا تقنط من رحمة الله، تراك لا مهما فعلت من الذنوب إذا قنطت من رحمة الله قنوطك أشد من ذنوبك، لأن الذنوب من باب المعاصي والقنوط من باب التوحيد وسوء الظن بالله. لا تقنط، لأن ايش معنى القنوط؟ سوء ظن، معناه أن الله ما يقدر يغفر، ولا معناه ذنوبك ضرته، ولا معناه أي قنوط، سواء قنوط دعاء تدعو تدعو تدعو تقول ما يستجاب لي تقنط، أو يتأخر الفرج أو يتأخر النصر أو يتسلط الأعداء فتقنط. لا، ما المؤمن على كل حالة هو محسن الظن برب على كل حالات. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام يا عجبا لأمر المؤمن، يعني أمر يثير العجب، المؤمن الحقيقي أمره يثير العجب، إن أصابته ضراء صبر وأحسن الظن برب وقال أكيد لها حكمة ولها رحمة فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر وقال هذه من ربي فكان خيرا له. ولذلك المؤمن ما يقنط ولا يتعب ولا ينصب ولا مسترسل مع ربه، يا عجبا له أمره كل خير، يقلب الله على الضراء وعلى السراء وهو موحد، ما ينقص من توحيد شيء. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والقصة مطوية هنا، امرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قال فما خطبكم أيها المرسلون، يعني أنتم بهالهيئة وملائكة ووفد كامل لجنة مجموعة عندكم خطب، والخطب عند العرب يكون للشيء الثقيل، الخطب يعني ما الخطب اللي معكم، ما أمركم، ما مهمتكم، ما خطبكم أيها المرسلون، أنتم الآن مرسلين إلى جهة معينة، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، أنتم متوجهين إلى مكان معين، ما خطبكم؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. الإجرام في الحقيقة الكسب، الإجرام هو الكسب، كما قال الهذلي جريمة ناهض في رأس نيق، يعني يصف لعقاب أو صقر يغذي أولاده، فيقول إنها يعني كسبها وفي رأس جبل، جريمة ناهض في رأس نيقي يعني في رأس عالي، الجريمة أصلها الكسب لكن تطلق على الكسب الفاسد. وهذا يدل على أن المجرم في الآيات اللي سبقت اللي أضل الله المجرمين أنهم هم بكسبهم إلا من اتبعك من الغاوين. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. وترى هذه الآية أيضا منشورة في سورة العنكبوت، إنه عليه السلام حليم وأواه ومنيب لما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وهكذا الأنبياء، ترى الأنبياء ما عندهم روح انتقام وثأر من الناس، لا، الأنبياء أطباء، مهما فعل الناس ودهم من الناس يهتدوا، نبي حكى قومه أدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يأتون أناس يدعون أنهم من أتباع الأنبياء ولكن أول معارضة أو ردة فعل من العامة يريد الانتقام ويريد النصر ويريد التشفي. لا لا لا، اصبر كما صبر أولو العزم الرسل. نفسية النبي نفسية الطبيب، يعالج الناس على ما جاء منهم، يحاول فيهم. إبراهيم يجادلنا في قوم لوط وهو يعلم جرائمهم لعلهم يهتدون. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء من ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يقول من مجادلته قال أرأيتم لو أن فيها أربعة مؤمنين خمسة ترفعون العذاب؟ قالوا نعم. اثنين واحد قالوا نعم. قال فيها لوط، إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فكان يعني يدافع لعل الله يرفع العذاب. ما يتمنون الأنبياء يعني إلا إذا حق العذاب وحان الخزي. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته، استثناء من استثناء. شوف إلا آل لوط إلا امرأته، قدرنا يعني قدر الله وهؤلاء مرسلين إنها لمن الغابرين. وهذا يدل على أن الله يقدر الخير والشر. لذلك قال النخعي بيننا وبين القدرية هذه الآية، إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، أي قد قدر وقضي الأمر أنها من الغابرين أي الهالكين. فلما جاء آل لوط المرسلون انتقلوا من إبراهيم إلى لوط، ولوط ابن أخيه، وكانوا متقاربين يعني في المسكن، كلهم في فلسطين لكن لوط كان في الأردن، سبع قرى متقاربة، قرى سدوم. يقولون الآن أن البحر الميت في الغور، غور نهر الأردن. فكان بعث إليهم سبع قرى وكان ليس منهم، ولذلك قال لو أن لي بكم قوة وآوي إلى ركن شديد. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. لوط عليه السلام على سنة الأنبياء وسنة عمه إبراهيم هو من أهل الضيافة، لكن عنده ناس أعوذ بالله ما لهم عن الغريب، يفعلون به الفاحش. إذا سمعوا بغريب ولا واحد جاء طارع القرى فيما بينهم، والعجوز هذه الغابرة كانت توقد النار، تقول ترى عندنا غريب، ويأتون يريدون يفعلون بالفاحش، يعني شرك وأعوذ بالله. فلذلك كان هو أصلا ما مسألة ضيافة، يخاف عليهم من الشياطين اللي فلما رآهم قال إنكم قوم منكرون، أنتم غرباء وبعدين هيئات وشباب وفيهم وسامة وفيهم هذول أعوذ بالله المجرمين. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، يعني ترى أتيناك بما كانوا فيه. ترى الآية فيها طي ونشر، يعني أحيانا في الأسلوب القرآني تأتي النتيجة قبل القصة والقصة قبل النتيجة، وهذا براعة يعني هذا كلام الله. الآن شوف قد تستغرب أشياء، يعني هنا الآن يجادل أهل المدينة بعد قليل، وهنا أخبروه الملائكة أنهم أتوا بالحق. وفي آية أخرى أرجعها دائما للطي والنشر، أحيانا يقدم شيء وأخر شيء يطوي، وهذا أسلوب يعني عجزت العرب أن تأتي بمثله. طيب قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، دائما العاصي عنده شك أنه بينال عقابه على المعصية. فقوم لوط كانوا متمادين، أول من دلهم الشيطان، ما كان فيه قبل لوط قوم لوط يعني ما كان في الفطرة الإنسانية إن فيه ذكر ينزو على ذكر، الفطرة الإنسانية هذه ما فيه، مثل البهائم الآن ما عندهم الشهادة. فجاء الشيطان وتمثل لهم في صورة شاب ذا ودلهم على نفسه، أول من فعل فيه هو الشيطان أعوذ بالله، وزين لهم هذا، دلاهم بغرور إلى هذا المنكر مع الشرك. قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، فأسر بأهلك بقطع من الليل، اهرب عن أعوذ بالله الخزي اللي سيحصل له، واتبع أدبارهم، تكون أنت خلف أهلك حتى ما أحد يلتفت ولا يبقى أحد، أنت اللي تكون في الخلف في الساقة، ولا يلتفت منكم أحد. أعوذ بالله، شوف الخزي إذا نزل، لأن بيأتي أمر يذهب بالعقول، وأيضا الإنسان إذا مضى في أمر الله لا يلتفت، إذا مضى بأمر الله لا يلتفت، فأنت لا تنظر في الوراء سواء أقارب ولا ناس، خلاص أنت الموضوع. كما قال شعيب يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين، المفروض ما عاد تأسى عليهم. طيب ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. أمروا بالشام أو بمكة، لأن في بعض الآثار أن كل الأنبياء إذا أهلك أقوامهم الناجون النبي والناجين معه يأتون إلى مكة، شعيب وصالح وهود ولوط وكلهم يؤمرون أن يأتوا إلى مكة، ولذلك في بعض الآثار أن فيها قبر 70 نبي في مكة. هي يعني كل من انتهت مهمته أو أدى اللي عليها أو كذا يأتي إلى مكة. قال امضوا حيث تؤمرون، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. هو قال لهم متى، لأن يعني يريد هؤلاء أناس بلغوا العتو. قالوا موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ إن دابر هؤلاء يعني ما يصير لهم جرة ولا يصير لهم أثر ولا لهم دابر، استئصال تام، أعوذ بالله من حال، مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون، أعوذ بالله. شوف الاستبشار بالمعصية أشد من المعصية، انتبهوا يا الإخوة من الأشياء اللي تقارن المعصية. أكثر الناس يركز على الفعل نفسه، الفعل دلاه بغرور، غلبت هوى وضعف قوى وشيطان متسلط، لكن أحيانا الظروف المحيطة بالمعصية أشد من المعصية، مثل الاستبشار بها. كونك فرحان بالمعصية هذه جريمة، هذه جريمة قلبية، مثل إظهارها. يستر الله عليك تروح الصبح تقول أنا فعلت وفعلت وسويت، هذه الحالة أشد من المعصية. الاستهتار بها، الإصرار عليها، التكرار، يعني أشياء. فمنها قولهم يستبشرون فرحانين إنهم وجدوا أعوذ بالله غرباء وضيوف لكي يفعلون بهم. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، ضيف، ولذلك الضيف ما يكدر عليه شيء. بالنسبة لأهل الضيافة الأصيلين خلاص، هو إذا جاه الضيف ينسى حاله، ينسى فقره، ينسى ديونه، ينسى مشاكله، ينسى همومه، ينسى المضياف الأصيل اللي إذا جاه الضيف يكون له هم واحد، وهو إن الضيف يروح هو خاطره طيب، أهم حاجة تروح خاطرك قانع، هذا أهم شيء عنده. ولذلك ما يفكر أنا بغرم بخسر على يدين أقدر ما أقدر، ما يفكر، هو أصلا يدخل في حالة أمامي ضيف لازم أكرمه إلين يخرج هو مستانس بس، بعدين عاد بعدين أفكر وش اللي حصل. ولذلك كانوا يعيبون على العرب، يعيبون على الإنسان إنه يطق ولده قدام الضيف ولا يهاوش عبده ولا يروح لزوجته ولا يصايح. لا، الضيف تحطه في جو من الإكرام ما يدري وش اللي حاصل في البيت لين يخرج. فكان أهل الكرم الحقيقي هذا هو طريقته. فلذلك هو قال ضيفي لا تفضحون، هذا عاد أشد فضيحة. واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين، أولم ننهك عن العالمين، يعني لا تضيف أحد ولا تنادي أحد، هذا بلد وباء، ولولا أن الله أمره بالبقاء ما يبقى فيه ساعة واحدة، لكنه لا يكون مثل يونس ولا تكن كصاحب الحوت، لا تخرج إلا بإذن. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لها أوجه، بعضهم قال بناته من صلبه، بعضهم قال إن النبي أبو لأمته وهؤلاء بناته يعني، لكن كلها فيها إشكال. ليش؟ لأن النبي أب للمؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، وهذول كفار. إذا كان في دينهم أن الكافر يتزوج المؤمنة يمكن، لكن هو بناته المؤمنات، وأيضا قلة بناته، لكن لها وجه آخر، وهو أن هذا من باب المبالغة، مثل واحد يريد القتل تقول يا أخي اقتلني ولا تقتله، أنت ما قصدك أنه يقتلك لكن اقتلني ولا تقتله، واضح؟ فهذا يقول بناتي، هو ما نيته يعطيهم بناته بس يقول بناتي إن كنتم فاعلين، هذا أيضا وجه في العربية. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. يقول الله عز وجل لعمرك، وهذا يقول ابن عباس والله ما خلق الله نفسا أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم، وما أقسم الله بعمر أحد من خلقه إلا بعمر محمد وحياة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من تمام تشريف الله له، إن الله يقسم بحياته لعمرك يا محمد، أي لعمرك أو لعيشك أو لحياتك، والله يقسم بما شاء. وهذا تشريف له لعمرك. وأيضا هي أسلوب يقوله العرب، ولذلك حتى الحلف بغير الله هذا مستثناه لأنها تجري على اللسان ولا يقصد بها حلف. عائشة قالت لعمري ما أتم الله حجما لم يطف بين الصفا والمروة، وفيه يعني في الحديث والأثر من يقول لعمري لعمرك هكذا، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، داخلين في حالة من السكر والسكرة والظلمة، شرك فواحش فعل قوم لوط مخالف الفطر وبلاء، ويعمهون ترددون وتحيرون وهم داخل الظلمة هذه وداخل السكرة سكارة، كل ما جاءهم ضيف راحوا يركضون له يستبشرون، أعوذ بالله من حالهم، لا مر غريب ولا أحد على القرى السبع هذه ذهبوا يتراكضون، كما قال تعالى ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال فأخذتهم الصيحة مشرقين، أعوذ بالله من صباح إلى النار. قال فساء صباح المنذرين، فساء صباح المنذرين، أنذروا أنذروا ما نفع فيهم. قال تعالى في سورة القمر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. أخذتهم الصيحة مشرقين، هو سرى هو أهله في الليل واتبع أدبارهم خرجوا حيث يؤمرون، يوم مع أول إشراق الشعاع جاءت العقوبة، أولها صيحة حتى ينتبهون كلهم ويستوفزون ويخافون، ثم يأتي العذاب على غفلة كذا. شفت الإنسان لا صار نايم صحيته لين ارتاع ثم أخبرته بخبر سوء أو أخذته نايم كذا بعد صيحة فيه، هذه أشد ما يكون من الرعب. فهم كانوا نايمين جت صيحة قاموا برعب، سمعوا صوت مزعج، لما قاموا أخذوا، فاجتمع الرعب مع الرعب أعوذ بالله. أخذهم جبرائيل أو الملك، وأكثر آثارا جبرائيل، بطرف جناحه، ما هو الخلق على الله، سبع قرى أخذهم بطرف جناحه حتى وصلوا السماء الدنيا، وسمع نباح كلابهم وصياح دكت، ثم قلبوا. قال تعالى فجعلنا عاليها، شوف يجيك من فوق مو من السحاب، من السماء يأتي على رأسه، فجعلنا عاليها سافلة، وبعدين خلفهم حجارة من سجيل. لذلك بعض السلف يقول إن اللي يفعل هذا العمل يعمل بهذا، يرمى من شاهق. وللأسف إن داعش هذه المجرمة تمسح بالإسلام تشوه، وهي صنيعة الاستخبارات الإنجليزية وغيره فعلوا هذا الآن، يمكن شفتوه في الصور في العراق وكذا، يعني يتهمون الناس أنهم يفعلون هذا الفعل، يأتون به في شاهق في البلد ويرمونه ويلحقونه بالحجارة يمثلون، ولا هم في الشرك ضايعين متولين البعثيين عندهم من البلاء ما الله بيعلم، بس يمثلون حتى الغوغة هذول اللي يستهويهم تطبيق الإسلام وكذا يقولون دولة الخلافة يروحون. قال فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين، سواء الخبر أو الأثر. اللي يشوف البحر الميت الآن ويشوف قراهم، ولذلك قال الله لقريش وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني تجارة قريش إلى فلسطين، وما يمكن تروح من الحجاز إلى فلسطين حتى تمر على نهر الأردن وعلى البحر الميت، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. فأنت إذا رأيت قراهم وتوسمت فيها تجد والله عبرة. والآن يقول البحر الميت أعوذ بالله منتن ولا ينبت فيه لا نبات ولا حيوان ولا، لكن هذه الآية يجعلون السلف يسمونها آية الفراسة، والفراسة هي التوسم، ولكن نور يجعله الله في القلب، وسببه أكل الحلال وتمام التقوى وأيضا التمرس، فيكون سبحان الله هذا القلب يسقل يسقل يسقل حتى كما قيل في الأثر اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ولذلك لا تعجب لا تستغرب شيء أنك تجد من القصص أشياء تقول هذه نبوة بعد محمد ولا كهانة، لا تستغرب إذا كان مؤمن وينظر بنور الله ويتوسم يعطى فراسة، والفراسة درجات على حسب كثافة نظافة القلب وكثافة الحجاب. ولا فيه ذكر ابن القيم في كتاب الفراسة في المدارج ذكر يعني قصص خفيفة كذا في باب اسمه الفراسة في المدارج، يقول إن عثمان رضي الله عنه دخل عليه واحد وهو قد أشبع نظره من امرأة لا تحله، فقال لعثمان أحدكم يزني بعينيه ثم يدخل علي؟ فقال الرجل نبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، قال لا فراسة المؤمن. فسبحان الله توسم في الرجل وتفرس فيه إن كان زنى بعينيه. نحن الآن في مستوى ابتدائي اللي ما صلى الفجر تكاد تعرفه، إذا رحت الدوام تكاد تعرف اللي ما صلى أو اللي ما يصلي أو اللي ما تكاد تعرف من وجه سبحان الله إن هذا الرجل ما صلى، لكن هذا أمر يشترك فيه أكثر الناس يعني هذا في نور خفيف، لكن يتطور لين يصل إلى درجات. حتى ابن القيم نفسه ذكر عن ابن تيمية رحمه الله ذكر قصص يعني اللي ما يعرف الباب هذا يكذبه من الفراسة يعني. فهذه الفراسة فراسة إيمانية، وفي فراسة أخرى تتعلم يعني قائمة على الاستقراء، إن يعني استقراء نماذج معينة تؤدي نتائج متشابهة، هذه فراسة تتعلم. لكن في واحدة إيمانية هذه قوية جدا تشبه عبارة الرؤية وتشبه يقع في قلبه شيء من هذا ويكاد أنه يستشف الغيب يكاد. أنت الآن عندك فراسة، في ناس ترتاح لهم، في ناس تنقبض منهم، في ناس تفرس فيهم، في ناس هكذا. إن في ذلك الآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم، يعني على الطريق، يعني قراهم على الطريق. وأيضا القصة على سنة الله، إن ربي على صراط مستقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ونقف عند هذا. أصحاب الأيكة، الأيكة ما هي عند في العربية؟ الشجر الملتف الغيظة، إذا كان شجر وأغصانة ساقطة في الأرض غيظة يعني أو غابة يسمونها أيكة. يقولون الله أعلم إن شعيب بعث إلى أمتين، بعث إلى مدين وبعث إلى أصحاب الأيكة، ولذلك جاء فيه عذابين، في ناس بالصيحة وفي ناس أخذهم عذاب الظلة اللي هم أصحاب الأيكة، وبعضهم يقولون أنهم سواء الله أعلم، لكنهم مكانهم كما قال هنا وإنهما يعني قرى لوط وأصحاب الأيكة وإنهما لبإمام مبين، يعني على الخط، على الخط السريع. والآن شوف مدين في شمال غرب الجزيرة قريبا من البدع وتبوك، وخلفه مباشرة الأردن وقراها، يعني ما بينهم شيء. فالله عز وجل يقول لقريش وأهل مكة والناسكم وإنهما وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، ظلموا أشركوا، دائما أكبر الشرك أكبر الظلم الشرك، ويكون معه إما بخس الموازين وإلا فعل الفواحش ولا غيره. هذا ظلموا، أرسل لهم شعيبا انذرهم، وما في عذاب في الدنيا إلا برسول، عذاب في الدنيا ما في إلا برسول، رحمة من الله، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. أما عذاب الآخرة والتكفير هذا شأن آخر، لكن خزي في الدنيا لابد انذار من الله. انذرهم شعيب ما انتذروا، تدرون عذبهم الله بماذا؟ بالحر، أرسل عليهم موجة من الحر لا ينفع منها لا ظل ولا ينفع فيها تبريد ولا شيء، حر قاتل. بعد 7 أيام أرسل لهم ظلة سحابة، فأخذوا يركضون إليها يظنون إن فيها براد ولا فيها، فأخذهم عذاب يوم الظلة، أمطرت عليهم نار وجحيم حتى احترقوا كله، أعوذ بالله من حاله. فانتقمنا منهم، هذا كل شرح لقوله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فانتقمنا منهم وإنهما الأمتين لبإمام مبين، طريقهم واضح الطريق المحسوس، وأيضا أفعالهم إن ربي على صراط مستقيم. ولذلك إيش قال في سورة هود بعدما ذكر قصة لوط؟ إيش قال؟ وما هي من الظالمين ببعيد وإنهما لبإمام مبين، ترى على الجادة على السنة. ما أهون الخلق على الله إذا عصوا أمره، ما أهون الخلق أفراد وأمم ودول وجماعات، ما أهونهم على الله إذا عصوا أمره، ما يسوون شيء. فالعاقل يتقي الله عز وجل ويجعل بينه وبين سخط الله وغضب الله وقاية، هذا العاقل يجعل بينه وبين سخط الله وقاية. كيف؟ اصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا بعصمته وأن يعفو عنا بعفوه، نسأل الله أن يعفو عنا بعفوه. كانوا بعض الصالحين معهم مطرف بن عبد الله بن الشخير جالسين في مجلس يذاكرون القرآن، فلما انتهوا المجلس قال واحد منهم اللهم ارض عنا، قالوا آمين كلهم، وكان المطرف أصغرهم شاب صغير، فلما فرغوا قال اللهم إن لم ترضى عنا فاعفو عنا، فإن السيد قد يعفو عن عبده وهو غير راض عنه. فما بقي أحد في المجلس إلا بكى، هو كان أصغرهم. يقول الرضا مرتبة عالية، والله نطمع في رضا الله، لكن إن كنا لا نستحق الرضا فاعفو عنا، فإن السيد قد يعفو عن عبده وهو غير راض عنه. فنحن نقول اللهم ارضى عنا، فإن كنا لا نستحق الرضا فاعفو عنا، فإنك عفو تحب العفو وأنت الكريم الغفور، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.